جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وقال الحافظ بن حجر إسناده صحيح كما في الفتح، أنه عليه الصلاة والسلام قال: دعا لأنس فقال: اللهم أكثر ماله وأطل عمره واغفر ذنبه. اللهم أكثر ماله وأطل عمره واغفر ذنبه. وأيضا مما يعني احتج به في هذا المقام ما أخرجه البخاري لما دعا سعد بن أبي وقاص على ذاك الرجل الذي افترى عليه، لما قال ذاك الرجل، أنا أقرأ عليكم الحديث، لما قال عن سعد رضي الله عنه قال: إنه كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فقال سعد رضي الله عنه: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال الراوي: فأنا رأيته، هذا الشيخ الكبير المفتون أعاذنا الله من ذلك، قال: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطريق يغمزهن. أخرجه البخاري. إذن من أهل العلم من يرى أن الدعاء له تأثير في ماذا؟ في طول العمر. أما حديث الذي احتج به المؤلف رحمه الله فقد أجاب عنه بن مفلح رحمه الله في الفروع، فقال: قال: لم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل إن الدعاء لا أثر له في زيادة العمر، وإنما أرشد إلى الأفضل لأنه عبادة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما نهى أم حبيب، وإنما دله على ماذا؟ على ما هو أفضل كما هو ظاهر الحديث. هكذا قال في الفروع الجزء السادس صفحة 71 و200. إذن ننتهي من هذه المسألة أن الدعاء له تأثير في زيادة العمر، وأن المسألة فيها خلاف كما سمعنا. المسألة الثانية في قضية لما قال أن النذر ليس سببا في دفع البلاء، نعم هذا صحيح وأمر متحقق، وأنتم تعرفون جيدا أن الأسباب التي ينبغي أن يتعاطاها العبد وأن لا يتجاوزها إما أن تكون أسبابا شرعية موردها الشرع، وإما أن تكون أسبابا قدرية موردها ماذا؟ التجربة. فإذا لم يكن السبب شرعيا أو لم يكن قدريا مباحا فيكون ماذا؟ يكون محرما. فالنذر ليس سببا شرعيا في حصول مطلوب، أليس كذلك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالنذر ليس سببا في حصول المطلوب، هذا أمر. بعدها قال: واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض. وكذلك هو الدعاء، نعم يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض يكون ماذا؟ ليس مشروعا ولا نافعا، بل قد يضر ماذا؟ قال: بل قد يضر صاحبه. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية قرر في غير موطن أن الدعاء تعتريه الأحكام، إيش تعتريه الأحكام الخمسة، بمعنى أن شخص قد يدعو فيكون هذا الدعاء قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، قد يكون محرما. فمن الدعاء الواجب كما لا يخفى دعاء الفاتحة، ليس كذلك؟ اهدنا الصراط المستقيم. وقد يكون مستحبا، قد يكون مباحا كما لو دعا الشخص في طلب أموره الدنيوية، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما كما لو دعا بإثم أو قطيعة رحم. المقصود أن الدعاء تعتريه الأحكام الخمسة. هكذا قال الشيخ رحمه الله في المجموع، مجموع الفتاوى المجلد الثامن صفحة 36 و300، وفي أيضا كذلك 22 صفحة 76 و400، الثامن صفحة 36 و300، والمجلد الثاني 20 صفحة 76 و400. طيب انتهينا من هذه المسألة. المسألة الأخرى التي نشير إليها في هذه العجالة ما ذكره أيضا الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام، وذكره أيضا ابن القيم، أن الشخص إذا دعا الله تعالى واستجيب له لا يعني أن الله تعالى إيش قد رضي عنه، فقد يدعو الشخص دعاء ويستجاب له ويكون ماذا؟ يكون آثما. فاستجابة الدعاء أيها الإخوة، استجابة الدعاء هي مقتضى إيش؟ مقتضى الربوبية. نعم، والله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء لمن سأله وافتقر إليه. فبعض الناس قد يدعو الله تعالى ويكون إجابة الدعاء هذه تكون محنة وفتنة واستدراجا، أليس كذلك؟ كما يحصل لبعض الناس الذين مثلا يتحرى الدعاء عند القبر فيستجاب له فيظن أن ذلك بسبب ماذا؟ بسبب هذه البقعة أو بهذه المكان، والأمر ليس كذلك. إما أن تكون هذه الاستجابة جاءت اتفاقا، أو أن هذه الاستجابة يعني بسبب ما كان عليه من الفقر والاحتياج والإلحاح واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. والشيخ أطال في هذه المسألة، وهي مسألة مهمة، لأن بعض الأحيان ربما دعا على بعض خصومه وحصل منه اعتداء في الدعاء، فقد يستجاب له ويكون ماذا؟ يكون آثما، يكون آثما. يقول ابن القيم رحمه الله: ليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيا عنه ولا محبا له، ليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيا عنه ولا محبا له. هكذا قال في غاث اللهفان الجزء الأول صفحة 34 و300. وأيضا قلنا هذا المعنى قرره الشيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 93 و600. الجزء الثاني صفحة 93 و600. قضية إيش؟ أن الشخص قد يعني يدعو ويستجاب له يكون ماذا؟ ويكون آثما. ليس كل من استجيب دعاءه يكون ماذا؟ مرضيا عنه. وهذا يؤكد يعني يؤكد علينا الحرص على اتباع السنة وعدم إيش؟ وعدم الاعتداء في الدعاء، عدم الاعتداء في الدعاء، فإن الله تعالى قال: إنه لا يحب المعتدين. طيب، تبقى عندنا مسألة قضية الدعاء بطول العمر. قال عندك أن الإمام أحمد رحمه الله كره أن يدعى له بطول العمر، ويقول هذا أمر قد فرغ منه. هذه المسألة يعني فيها خلاف، لكن نشير يعني على عجل. كلام أحمد واضح في المسألة هذه، وابن مفلح أيضا نقل ذلك. قال رحمه الله في الفروع: وقد كره أحمد الدعاء لكل أحد بالبقاء ونحوه، وقد كره أحمد الدعاء لكل أحد بالبقاء ونحوه، لأنه شيء فرغ منه واختاره شيخنا. هكذا قال ابن مفلح. إذن هذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، كراهية ماذا؟ الدعاء بطول العمر. هكذا في الفروع السادس 270. والنووي رحمه الله حكى في الأذكار شيئا من هذا، ونقل الكراهية، أنه قال يكره أن يقال أطال الله بقاءك. بعض العلماء أجازوا من أمة الدعوة، منهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمة الله عليه، مفتي الديار النجدية في عهد الدولة السعودية الثانية، فهو أجاز ذلك، أجاز الدعاء بهذا بطول العمر كما جاء في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية. الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله العلامة أيضا أجاز ذلك في فتاويه. يقول الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: أطال الله بقاءك وأطال الله عمرك لا بأس بهما، أدام الله وجودك أدام الله بقاءك لا يجوز. يعني لأن فيها كلمة ماذا؟ الدوام، والدوام إنما هو لله سبحانه وتعالى. هكذا قال في فتاويه الجزء الأول 206. وعلى كل الذي همنا في هذه المسألة يعني أن طول العمر أو قصره ليس في حد ذاته ماذا؟ محبوبا، ليس كذلك؟ ولهذا جاء عندك حديث عمار لما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. فهذا الموجب في هذا، فطول العمر في حد ذاته ليس لا يعد أمرا يرضيه الله سبحانه وتعالى أو يسخطه، وطول العمر أو قصره مرده إلى الله سبحانه وتعالى وإلى تقديره، لكن خيركم من طال عمره وحسن عمله. انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. مع أن أحمد لما كره أن يدعى له بطول العمر يقال أنه دعا للمتوكل، دعا للمتوكل إيش؟ بذلك بطول البقاء. هكذا جاء في السنة لعبد الله الجزء الأول 140. يعني أحمد كره وفعل، وأيهما الذي يقدم؟ سم الفعل ولا القول؟ نعم، هم يقولون إيش؟ يقولون لا تنظر إلى عمل فقيه، ولكن إيش؟ ولكن سأله يصدق. ويبدو أن دعاه المتوكل ما جاء ابتداء، هو كتب له المتوكل فيما أذكر، فأجاب الإمام أحمد. فلما وصل إلى وزير المتوكل قال إن المتوكل يعني يرغب في ذلك، يرغب أن يدعى له، فأضاف ذلك إيش؟ الإمام أحمد. هذا الذي أذكره، يمكن ترجعون له في السنة لعبد الله الجزء الأول صفحة 400. طيب، ننتقل إلى الآية الكريمة، وهي ما جاء في قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. يعني هذه الآية قد تشكل معنى أنه إيش؟ أن بعض الناس يعني يزيد عمره أو ينقص. فجاء الجواب عن هذا الإشكال أن معنى قوله تعالى ولا ينقص من عمره من عمر ماذا؟ من عمر معمر آخر. وهذا مثل ما لو قلت إيش؟ عندي درهم ونصفه، أي عندي درهم ونصف إيش؟ ونصف درهم آخر. هذا ما يتعلق بهذه الآية. وهذا المعنى الذي سمعناه من كلام الشارح هو يعني جاء بمعناه في الفتاوى 1490 1490. بعدها قال عندك والزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة. نعم، هنا في ما يتعلق بآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، الذي سمعنا من كلام الشارح أن المحو والإثبات يقع في ماذا؟ في صحف الملائكة، وليس إيش؟ وليس في اللوح المحفوظ. هذا الذي قرره الشارح، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا قرره الحافظ ابن حجر في الفتح. شيخ الإسلام يقول في الفتاوى، يقول والجواب المحقق أن الله تعالى يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يجب النقص نقص من ذلك المكتوب. أي مكتوب؟ نعم، ما في صحف الملائكة. قال ولهذا قال العلماء المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما علم الله فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به. علم الله لا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به. هذا رد على من؟ رد على من اللي مروا بنا في الأسبوع الماضي؟ على الروافض أصحاب عقيدة إيش؟ البداء. قال وأما علم الله فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به، فلا محو فيه ولا إثبات. هذا في مسألة إيش؟ العلم. وأما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات؟ على قولي. انتهى كلامه رحمه الله من الفتاوى 1490. إذا نخلص من هذا أن المحو والإثبات يكون في إيش؟ في صحف إيش؟ الملائكة. علم الله لا يتغير سبحانه وتعالى، يبقى هل ما في اللوح المحفوظ يعتريه المحو والإثبات؟ قال الشيخ عندك ماذا؟ فيه قولة، والذي يفهم من كلامه رحمه الله في مواطن أن المحو والإثبات إنما هو في صحف الملائكة، بمعنى أن في صحف الملائكة فلان إن وصل رحمه عاش كذا، وإن لم يصل رحمه عاش كذا دون ذلك، والمثبت في اللوح المحفوظ أن فلان يصل رحمه ويعيش إيش؟ كذا. فإذا المحو والإثبات إنما يكون في ماذا؟ في صحف الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت. وهذا ما قرره الشيخ رحمه الله، أيضا قرره الحافظ ابن حجر في الفتح الجزء 11 صفحة 88 و400، الجزء 11 صفحة 88 و400. هناك رسالة يعني جيدة ألفها بعض المعاصرين، رسالة صغيرة ألفها الشيخ عيسى السعدي في هالمسألة، في هذه الجزئية، المحو والإثبات، المحو والإثبات يمكن أن ينتفع بها. الجواب الآخر، إذا قيل أن الزيادة والنقصان في الشرائع فإذا إيش؟ لا يكون إشكال في المسألة، أليس كذلك؟ لأن تكون إيش؟ يكون ذلك خارج محل النزاع. إذا قيل يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا يتعلق بالنسخ في الشرائع، فهذا خارج محل النزاع. هذا ما يتعلق بهذه المسألة والله أعلم. تفضل الشيخ. قال الطحاوي رحمه الله لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. قال الشارح يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وإن كان يعلم أنهم لا يردون، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. قال الطحاوي وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. قال الشارح ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر، إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب، هنا لما قال الإمام الطحاوي لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، نعم، علم الله سبحانه وتعالى كما مر بنا محيط بكل شيء، فهو يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، بل هو سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ذكر عندك الآية الكريمة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو ردوا إلى ماذا؟ الحياة الدنيا. طيب هذا ممكن ولا ليس ممكنا؟ ليس ممكنا، ليس ممكنا، لأن الله تعالى ما أراد ذلك، وليس إيش؟ وليس لعدم قدرته تعالى الله عن ذلك. فهذا من باب الممتنع، ليس لذاته، وإنما هو من باب الممتنع لعدم إيش؟ لعدم مشيئة الله لذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عند هذه الآية، آية ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، قال هذا من باب الممتنع لعدم مشيئة الرب له، لا لكونه ممتنعا في نفسه ولا لكونه معجوزا عنه. قال هذا من باب الممتنع لعدم مشيئة الرب له، لا لكونه ممتنعا في نفسه ولا لكونه معجوزا عنه، هكذا قال في المجموع المجلد الثامن صفحة 500. وقال أيضا رحمه الله اتفق سلف الأمة على أن الله قادر على ما علم وأخبر أنه لا يكون، اتفق سلف الأمة على أن الله قادر على ما علم وأخبر أنه لا يكون، وعلى ما يمتنع صدوره عنه لعدم إرادته، على ما يمتنع صدوره عنه لعدم إرادته لا لعدم قدرته عليه، مثل ما قال تعالى مثلا، لو أخذنا المثال لما قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، هذا ممتنع لما؟ لأن الله تعالى ما أراد ذلك، ما شاء ذلك. الكلام اللي قرأناه أخيرا أيضا هو في الثامن صفحة 292. قال كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال في ذلك ردوا على الرافضة أصحاب البداء والقدرية، اللي هم أي القدرية؟ الغلاة ولا المقتصدة؟ نعم، الغلاة، المراد بهم هنا غلاة القدرية، لأن قلنا القدرية ينقسمون إلى قسمين، غلاة ومقتصدة. الغلاة هم الذين ينكرون العلم وسائر مراتب القدر، يقولون الأمر أنف، ما ثمة علم سابق، هؤلاء هم غلاة القدرية. وعندنا مقتصد القدرية، وهم جمهور المعتزلة الذين يثبتون العلم والكتابة وينكرون ماذا؟ ينكرون المشيئة والخلق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله جمهور القدرية يقرون بالعلم والكتاب المتقدم، جمهور القدرية يقرون بالعلم والكتاب المتقدم، الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ، لكن ينكرون أن الله خلق أفعال العباد، لكن ينكرون أن الله خلق أفعال العباد، هكذا في الفتاوى الثامن صفحة 88 و200. إذن هنا قالوا في ذلك رد عن الروافض وغلاة القدرية، وغلاة القدرية. وأيضا نضيف إليهم ما مر بنا في الدرس الماضي، لهم من الذين أنكروا العلم، الفلاسفة الذين يقولون إن الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبير. بعدها قال الإمام الطحاوي وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. لاحظ الكلام السابق كله في تقرير القدر وتقرير أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم، لما قرر ذلك انتقل إلى ماذا؟ إلى الشر. وهكذا سلفنا الصالح يثبتون الأمرين معا، فهو الآن أثبت القدر، وإن كان سيأتي له تفصيل لكن أثبتهنا الآن بشيء من الإجمال، ثم ثن بماذا؟ بالشرع، لما قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وهكذا أهل السنة والجماعة يثبتون القدر ويثبتون ماذا؟ الشرع، خلافا للذين ظلوا في هذا الباب. فالذين ظلوا في هذا الباب من جهة القدر والشرع كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية هم على ثلاثة أصناف. فصنف أقروا بالقدر وغلوا فيه وأنكروا الشرع، أقروا بالقدر وغلوا فيه، لما نقول غلوا فيه يعني أنهم قالوا بالجبر، سمى جبر على فعله، وأنكر الشرع، عطل الشرع. من هؤلاء؟ هؤلاء الجبرية. والصنف الثاني العكس، هم الذين أثبتوا الشرع وغلوا فيه، ونقص أنهم أثبتوا الشرع وغلوا فيه، اللي هم المعتزلة لما أثبتوا الشرع لكن غلوا فيه عندما حكموا على مرتكب الكبيرة بأنه لا مؤمن ولا كافر وأنه مخلد في جهنم. فهؤلاء أثبتوا الشرع وغلوا فيه، والمصيبة أنهم ماذا؟ أنكروا القدر، فصاروا مجوس هذه الأمة، أنكروا القدر. الصنف الثالث وهو أسوأ الأصناف وأخبثها، وهم الإبليسية. الإبليسية إبليس نسبة إبليس عاذل الله منه. وهم هؤلاء أقروا، لاحظ، أقروا بالشرع والقدر لكن جعلوا ذلك إيش؟ تناقضا. أقروا بهما وجعلوا ذلك تناقضا. وعلى هذا إبليس عاذل الله منه ومن تبعه من إيش؟ من شياطين الإنس. ومن أبرز شياطين الإنس السابقين أبو العلاء المعري اللي يسميه القيم إيش؟ كلب المعرة. وأما كلاب المعرة المعاصرين فنسأل الله العافية. من أبرزهم إن كان ثمة بروز في الشرفة ومن توفيق الحكيم والذي ليس له من اسمه نصيب، نسأل الله العافية. وضلال بني آدم أيها الأخوة، نسأل الله لنا ولكم الثبات، ضلال بني آدم لا حد له. إذا انتكس ابن آدم فضلاله لا حد له. فسبحان الله الذي يخلق من هذا البشر، يخلق منهم الأنبياء والصديقين والشهداء، ويخلق منهم إيش؟ الزنادقة والملحدين والمنتكسين. فالمقصود أن الإبليسية أقروا بالشرع والقدر وجعلوا ذلك تناقض. وتذكرون كلام المعري في طعنه في حكم الله تعالى في إيش؟ في ماذا؟ في قطع يد السارق. نعم. على كل يعني هذا الكلام في هذه المسألة. فسلفنا الصالح يعني اتسعت عقولهم ومداركهم فآمنوا بالقدر والشرع، وهذا الذي حرم منه ماذا؟ القدرية والجبرية. فالقدرية والجبرية يظنون أن إثبات الشرع والقدر ماذا؟ أن هذا تناقض. فالمعتزلة يقول كيف نقول أن الله تعالى قدر المعصية ثم يعاقب عليها؟ وهؤلاء الجبرية قالوا ما دام الله تعالى قدر المعاصي هو إذن إيش؟ هو يحبها، تعالى الله عن ذلك. نحن نقول أبدا، الله سبحانه وتعالى قدر الأمور وشاءها، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لكن كون سبحانه وتعالى قدر هذه المعاصي والشرور لحكم يعني نعلم شيء منها ويخفى علينا الكثير منها، لا يعني ماذا؟ أنه يحبها ويرضاها، كما مر بنا في الكلام عن مسألة إيش؟ الإرادة الكونية والإرادة إيش؟ الشرعية الدينية. ما جاء في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هنا كما قرر جملة المحققين، اللام هنا لام إيش؟ لام التعليل. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إلا لآمرهم وأنهاهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن اللام لام التعليل والمراد إلا لآمرهم وأنهاهم. طيب تفضل. قال الطحاوي رحمه الله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. قال الشارح قال تعالى وما تشاءون إلا يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وقال تعالى والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاءه، ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا الآية، وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الآية، وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعلوا مشيئته دليل رضاه، فرد الله عليهم ذلك وأنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به. أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا أو احتجوا بالقدر. وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. يشهد لذلك قوله تعالى في الآية: كذلك كذب الذين من قبلهم. فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل، من أين له أن الله لم يقدره اطلع الغيب. فإن قيل: فما تقولون هنا؟ لما قال رحمه الله: كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، هذا مر بنا الكلام عنه في الإرادة الكونية، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا المقام قال: وهو سبحانه وتعالى تارة يخبر أن كل ما في الكون بمشيئته، أن كل ما في الكون بمشيئته، وتارة أن ما لم يشأ لم يكن، وتارة أنه لو شاء لكان، وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع، وأنه لو شاء ما عصي. فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته، وأن ما لم يقع فهو إيش؟ وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته. وهذا حقيقة ربوبية، وهو معنى كونه رب العالمين. هكذا قال رحمه الله في شفاء العليل صفحة 99. المقصود أن ما يقع في هذا الكون من صغير أو كبير، من جليل أو دقيق، فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كلامه الأخير في المسألة لما قال: وكيف يكون في ملكه ما لا يشاءه، ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر إلى آخره. طبعا هذا كلام واضح، نرد على من؟ على أي طائفة؟ نعم، لاحظ يقول: ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر إلى آخره. نعم، لا شك أن هذا رد على إيش؟ رد على القدرية النفاة، رد على القدرية النفاة. فالقدرية أرادوا على حد زعمهم أن ينزه الله تعالى عن إيش؟ عن خلق الشر والمعصية. فقالوا أن الله تعالى شاء الإيمان من الكافر، لكن الكافر ماذا؟ شاء الكفر. ولا شك أن هذا يلزم منه، يعني لازم شنيع، وهو ماذا؟ مثل ما سمعنا، يلزم من ذلك أن مشيئة الكافر إيش؟ غلبت مشيئة الله تعالى، الله عن ذلك علو كبير. بعدها ذكر عندك المؤلف رحمه الله إشكالا أو جملة إشكالات فيما يتعلق ببعض الآيات التي فيها إثبات للقدر، وقد يحتج بها في غير إيش؟ في غير موطنها. فالآن المؤلف رحمه الله يقرر لك إيش؟ أن كل شيء بمشيئة الله، ليس كذلك؟ كل شيء بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فهنا يريد إشكال استفسار. طيب، الله سبحانه وتعالى ذم المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الرحمن ما عبدناه. فجاء الجواب عن هذه المسائل بالنسبة للآيات الكريمات في شأن الكفار، سواء قول الله تعالى: لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فذكر عندك ثلاث أجوبة. هذه الأجوبة في الواقع هي تنوع في العبارة. قال عندك هنا: قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها. فعندك قال أنه أنكر عليهم ذلك، ثم قال: أو أنه أنكر عليهم، المقطع الثاني، ثم المقطع الثالث. هذه العبارات الثلاث هي أقرب ما تكون إيش؟ لتنوع العبارة، ولا الجواب إيش؟ الجواب واحد. يعني فقوله تعالى لما قال عز وجل عن هؤلاء الكفار الذين قالوا: شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا، هنا الله سبحانه وتعالى لم يذمهم على إثبات القدر، وإنما ذمهم على ماذا؟ على أنهم إيش؟ احتجوا بالقدر في ماذا؟ احتجوا به في ماذا؟ في تعطيل الشرائع. يدعون إلى الإيمان فيقول: لو شاء الله تعالى ما أشركنا. فهم يحتجون بالقدر على ماذا؟ على ما هم عليه من إيش؟ من الكفر والشرك والعصيان. ولا شك أن هذا في غاية الفساد، أن يحتج بالقدر في ماذا؟ أن يحتج بالقدر في باب العصيان. واضح الكلام هذا؟ نعم. فلا يسوق، لا يسوق ذلك. نعم. ومما يبين لك هذا الأمر أن العرب لما قالوا: لو شاء الله ما أشركنا، هذا الكلام يعني قالوه على سبيل اللدد والخصومة، على سبيل ماذا؟ اللدد والخصومة. وإلا هؤلاء الكفار لا يرضون، معروف العرب في الجاهلية هم أشد الناس يعني لا يرضون بالضيم، ليس كذلك؟ ولو أخذ شيء من أموالهم لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها. فالمسألة ما هي قضية اعتقاد بالجبر وقناعة به، نعم، وإنما هو ما بإيش اللدد والخصومة والمعاندة ورد الحق. طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على البكري يقول عن هؤلاء، يقول لم يكونوا مكذبين بالقدر، فإن العرب كلهم يثبتون القدر ويقرون أن الله تعالى خالق كل شيء، وذمهم الله تعالى على الاحتجاج بالقدر على إبطال الأمر والنهي، هكذا في الرد على البكري صفحة 78 و100. لأنه كلام شيخ الإسلام يعني وجه يعني إرادة هنا، لأنه بعدما قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، إيش قال تعالى بعدها؟ كذلك كذب الذين من قبلهم، كذلك كذب الذين من قبلهم. فالقدرية النفاة لاحظ يقولون كذلك كذب الذين من قبلهم، يقولون أن العرب كانوا إيش؟ ماذا؟ كانوا منكرين القدر. يقول لا، العرب لم يكونوا، العرب الجاهلية ما كانوا منكرين القدر. وأنت لو نظرت أشعار العرب تجد واضح تقرير القدر وإثباته. فالعرب كانوا يقرون بالقدر، لم يكونوا ماذا؟ لم يكونوا منكرين القدر، لكنهم سلكوا مسلك ماذا؟ نفي القدر، ولا سلكوا مسلك الجبر؟ سلكوا مسلك إيش؟ الجبر. ولهذا تجد العلماء يقولون الجبرية المشركية، الجبرية إيش؟ المشركية. ثم جاء الكلام قضية أنهم لما سلكوا مسلك الجبر أهو عن اعتقاد واعتناق؟ أبدا، وإنما هو ماذا؟ اللدد والخصومة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال عندكم قد أجيب على هذا بأجوب من أحسنه أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضا، يعني فهم احتجوا بكون سبحانه وتعالى شاء الكفر على أنه ماذا؟ قد إيش؟ قد رضيه وأحبه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. عندكم في الحاشية لا يزال في تعليق يحتاج إلى تعقيب، قال عندكم المنتفي هو مشيئة الله الشرعية، موجود التعليق أليس كذلك؟ هذا الكلام الذي أثبته المحققان هو الواقع، هو كلام ابن كثير، هو كلام ابن كثير رحمه الله. وهذا الكلام محل تعقيب من جهة أن الحافظ ابن كثير قال مشيئة الله تعالى إيش؟ الشرعية. المشيئة أيها الأخوة الكرام إذا أطلقت المشيئة فالمراد بها ماذا؟ نعم، ما قدره الله تعالى إيش؟ ما قدره تعالى وصار واقعا. فما في مشيئة اسمها مشيئة إيش؟ شرعية. إذا قلنا شاء الله بمعنى أنه إيش؟ صار إيش؟ صار واقعا موجودا. ولهذا تجد مثل تقرير شيخ الإسلام ابن القيم، يعني تجد مثلا يقول لك مثلا الإرادة تنقسم كما مر بنا أليس كذلك؟ كونية شرعية، الإرادة تنقسم التحريم، الإذن، البعث، القضاء، الأمر، كلها ينقسم إلى كوني وماذا؟ وشرعي. لكن مشيئة لا، ما في شيء اسمه مشيئة شرعية. إذا قيل مشيئة فالمراد بها الإرادة الكونية إيش؟ القدرية. فهذا الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا هو الأدلة. فنحن لما نقرأ قوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، فما شاء الله كان. لكن أنتم تعرفون أن الإرادة الشرعية الدينية أنها وقوعها حتمي أم ليس ذاك؟ قد تقع إيش؟ قد لا تقع. لكن لما نقول شاء الله معنى أنه إيش؟ أنه واقع متحقق. ولهذا قال الشيخ العلامة محمد إبراهيم رحمه الله في فتاوي قال لا أعلم أن المشيئة إيش؟ تنقسم. قال لا أعلم أن المشيئة تنقسم. هكذا قال الشيخ محمد إبراهيم في فتاوي الجزء الأول 208، الجزء الأول 208. إذا نخلص من هذا أنه ما في شيء اسمه مشيئة شرعية، وهذا واضح من تقريرات شيخ الإسلام ابن القيم، وأيضا كلام محمد إبراهيم رحمه الله أنه قال لا أعلم أن المشيئة تنقسم. طيب تفضل سم اللي هو وين؟ لا هو الكلام مو في عن ربي، كل الكلام عن الآيات الأولى، الآيات الثلاث، أنه أنكر عليهم ذلك اللي هو إيش؟ آيات إيش؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. أما آيات ربي ما غويتني مقاتل إبليس هذه ستأتي بعد قليل، أنه أنكر عليهم ذلك. أنكر عليهم ماذا؟ أنكر عليهم ذلك جاء يفسره، أنكر عليهم ماذا؟ أنهم احتجوا بالقدر على ماذا؟ على الكفر، فجعلوا هذا القدر جعلوا حجة في ماذا؟ فيما ارتكبوه ماذا؟ من الشرك. والجواب الثاني والثالث كما قلنا إنه هو نفس الجواب الأول، لكن تنوع في إيش؟ تنوع في العبارة. طيب تفضل شيخ. فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهم السلام بالقدر إذ قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى أي غلبه بالحجة. قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل أحد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأما قول إبليس ربي بما أغويتني إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له، ألم تسمع قول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولقد أحسن القائل فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وعن وهب بن منبه أنه قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه. طيب عندنا حديث المحاجة التي حصلت بين آدم عليه السلام وموسى ابن عمران كليم الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم لما أن موسى عليه السلام قال لأبيه أنت آدم الذي خلقك الله بيده لماذا أخرجتنا وذريتك من إيش من الجنة؟ فقال آدم عليه السلام قال أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى بكلامه بكم وجدت هذا مكتوبا علي؟ فقال موسى عليه السلام بأربعين سنة. فقال آدم أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة أو كما جاء في الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث مما يعني وقع فيه لبس عند طائف الضلال سواء القدرية ولا الجبرية. طيب ما الواجب؟ الواجب أولا كما قال الشيخ رحمه الله بالعبارة البليغة قال نتلقاه بالقبول، فلا بد من التسليم لهذا الحديث، وهكذا سلفنا الصالح، وهكذا ما يجب عليه أن نكون من جهة التسليم للنصوص الشرعية وتعظيمها. وفي هذا يعني القصة الطريفة التي حصلت لأبي معاوية الضرير رحمه الله لما حدث بهذا الحديث، حدث بهذا الحديث في حضرة الخليفة هارون الرشيد، فحدث بهذا الحديث فقام أحد الحاضرين وهو من قرابة هارون فقال كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ فغضب هارون الرشيد رحمه الله من هذه الرعونة ومن سوء الأدب وعدم التسليم، ويقال في بعض الروايات أنه إيش أمر بسجنه. هذه القصة ذكرها شيخ الإسلام الصابوني رحمه الله في آخر كتابه عقيد السلف أصحاب الحديث، وأثنى على ما كان عليه ماذا هارون الرشيد من جهة ماذا التسليم. فنحن نوقن ونصدق بهذا الحديث ونتلقاه بالقبول والتسليم، هذا أولا. قال ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه. نعم، فعندك صنف لما جاء هذا الحديث كذبوه، من هؤلاء؟ القدرية. فأبو علي الجبائي من رؤوس المعتزلة كذب بهذا الحديث، أبو علي الجبائي من رؤوس المعتزلة تسب إليه طائفة الجبائية كذب بهذا الحديث. وهكذا ديدنا أهل البدع أن الأحاديث التي لا توافق أهواءهم ماذا؟ إما نسلك مسلك التكذيب أو مسلك ماذا؟ التأويل. حتى بعضهم من مسلك التأويل الفاسد النبي صلى الله عليه وسلم قال فحج آدم موسى، فبعضهم قال فحج آدم موسى، بمعنى إيش؟ أنهم جعلوا إيش موسى هو صاحب الحجة، صاحب الحجة على أبيه. على كل فعندك صنف إيش كذبوا هذا الحديث، قال كما فعلت القدرية، قال ولا بالتأويلات الباردة. نعم هناك صنف من بعض الطوائف يعني أعمل التأويلات الباردة، التأويلات المستكرهة المتكلفة تجاه هذا الحديث. وشيخ الإسلام وكذب القيم ذكروا جملة من هذه التأويلات المتكلفة، من ذلك مثلا بعضهم قال إيش أن آدم عليه السلام إنما حج موسى لأنه أباه، لأن إيش آدم هو الأب وذاك إيش هو إيش الابن، هذا كلام ساقط. فالذي معه الدليل هو صاحب ماذا؟ الذي معه الدليل برهان هو صاحب حجة، سواء كان إيش سواء كان أبا أو ابنا. وبعضهم قال لك إيش أن الملامة في في في في دار والغلبة في دار أخرى ونحو ذلك من تلك التأويلات. عفوا قال لا، الذنب في شريعة، كان الذنب في شريعة والملام في شريعة أخرى، هذا كلام فاسد، لأن الذنب يبقى ذنب سواء في هذه الشريعة أو في تلك، ليس كذلك؟ الذنب واحد. يعني المقصود في تأويلات متكلفة ذكرها ابن القيم رحمه الله ومن قبل الشيخ الإسلام. طيب ما التحقيق في ذلك؟ التحقيق في ذلك كما سمعنا أن آدم عليه السلام إنما احتج بالقدر في باب ماذا؟ في باب المصائب. يعني ولا يظن ظان أن آدم عليه السلام احتج بالقدر في الذنب، هذا ما يفعله أحد المسلمين فضلا عن إيش؟ عن هذا النبي المكلم عليه السلام. ولا يظن أيضا أن موسى عليه السلام أنه يلوم أباه على ذنب قد تاب منه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالمقصود أن الحجة صارت مع آدم لأنه احتج بالقدر إيش في باب المصائب، وهذا واضح في الحديث لما قال لماذا أخرجتنا وذريتك، وفي لما قال لماذا خيبتنا، فلك أن تحتج بالقدر في باب إيش المصائب، يحتج به في باب المصائب ولا يحتج به في باب إيش المعايب. بل الإنسان إذا أذنب عليه أن يستغفر وأن يتوب كما حصل من أبينا آدم، ومن شابه أباه فما ظلم. هذا الكلام في هذه المسألة بإيجاز، ويمكن ترجعون لبعض الحالات المفيدة في هذا من جهة الاستطراد في المسألة، من أهمها في الفتاوى الثامن صفحة 304 إلى صفحة 24-300، يعني أطال الشيخ في هذه المسألة. الفتاوى الثامن من صفحة 304 إلى 324، أيضا عندنا الدرء الثامن 418. على كل شيء تكلم عن كثير غزام هذا الحديث، لكن هذه بعضها. وعندنا في شفاء العلي، شفاء العلي الأطال في الباب الثالث، الباب الثالث أطال الكلام عن هذا الحديث وأقوال الناس فيه. قال عندكم وأما قول إبليس ربي بما غويتني إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعتراف بالقدر. نعم هو ذم على أنه احتج بالقدر وجعل القدر والشرع جعل ذلك إيش تناقضا. إبليس أمر الله تعالى بالسجود، فهذا شرع ليس كذلك، وأضله الله وهذا إيش وهذا قدر ليس كذلك، فجعل إبليس ومن سلك سبيله جعل ذلك إيش جعل ذلك تناقضا، جعل ذلك تناقضا. عندك مقالة وهب منبه لما قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت، وجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه. على كل سيأتي هذا معنا، لكن باختصار شديد لا شك أن القدر يعني هو مزلة أفهام وأقدام وأقلام، والقدر سر الله تعالى في خلقه، لكن سيأتي معنا تفصيل الكلام في المسألة، وأن القدر له شقان، شق ينبغي التفقه فيه والبحث فيه، وشق ينبغي الكف عنه. فالشق الذي ينبغي البحث عنه هو الذي سماه الطحاوي العلم الموجود، والشق الذي ينبغي الكف عنه سماه ماذا؟ العلم المفقود. فالقدر له جانبان كما بين ذلك الطحاوي، وأيضا بينه ابن بطة رحمه الله. فينبغي الحذر من هذا الإطلاقات، لأن بعض الناس من حين يسمع موضوع القدر يقول ينبغي الكف عنه، لا ليس كذلك يا أخوان. القدر هو ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن به، ولا يمكن أن يؤمن به إلا العماد عن علم وفقه. نعم، لكن يبقى أن من القدر ما ينبغي البحث فيه والتفقه فيه كمراتب القدر الأربع، وأن القدر السابق لا يمنع العمل، هذا لا بد منه. هناك شق ينبغي الكف عنه، كون سبحانه وتعالى أضل وهدى ومات وأحيا وغنى وأقنى. يجي واحد يقول ليش فلان عاش 20 سنة ولا فلان عاش 100 سنة، السؤال بلما والسؤال فيما يعني لا دليل عليه أو فيما هو غيب، هذا الذي ينبغي الكف عنه. وإلا عبد القادر الجيلاني رحمه الله له عبارة جميلة في قضية القدر، نقلها شيخ الإسلام وشرحها في غير موطن، لما قال إن الناس إذا بلغوا القدر أمسكوا إلا أنا فانفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. يقول نازعت أقدار الحق، أقدار الله، نازعت أقدار الحق بالحق للحق. قال والرجل أو قال والولي من يكون إيش منازعا للقدر. فالحياة مبنية على هذا، بمعنى إيش؟ أنه لا بد من مدافعة، فالذنب الذي نقع فيه هو بماذا؟ بتقدير الله، ليس كذلك؟ ندفع ذلك بماذا؟ بالتوبة والاستغفار. المعاصي التي يقع فيها الناس والشر الذي الآن عم وطم، هذا ذنوب العباد وهي بتقديره، لا بد من من من مدافعتها والاحتساب عليها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالحياة مبنية على ماذا؟ على تلك المنازعة. أما ما قاله وهب رحمه الله لما قال وجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، فيعني يحمل في قضية الكف هنا أو الإمساك فيما ينبغي الإمساك عنه، وهما سماه الطحاوي بماذا؟ بالعلم إيش؟ العلم المفقود. يعني هناك جانب في القدر هو جانب غيبي ينبغي عدم الخوض فيه والإمساك عنه. هذا يعني بإيجاز، ولعل إن شاء الله يأتي في موضعه بإذن الله. طيب واضح الكلام هذا يا إخوان؟ طيب تفضل الشيخ. قال الطحاوي رحمه الله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال الشارح هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله وهي مسألة الهدى والإضلال. قالت المعتزلة الهدى من الله بيان طريق الصواب والإضلال تسمية العبد ضالا أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه، وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق لمن أحب وأبغض. وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة، وكذا قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، وقوله من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال الطحاوي وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. قال الشارح فإنهم كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه فأتيت به على ترتيبه. قال الطحاوي وهو متعال عن الأضداد والأنداد. قال الشارح الضد المخالف والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا مثل له، كما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله. طيب يقول الإمام الطحاوي رحمه الله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله وهي مسألة الهدى والإضلال. مسألة ما يسميه المعتزلة بوجوب فعل الأصلح على الله هي متفرعة من مسائل القضاء والقدر. والذي همنا في هذا الكتاب ما وجه أن عبارة الطحاوي التي مرت الآن كيف تكون ردا على إيش؟ على من؟ على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح على الله. وجه ذلك لاحظ الآن في العبارة لما قال ويضل من يشاء، لما قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، فضلا المعتزلة ما عندهم شيء اسمه أن الله تعالى هداك بفضله، هم يقولون الإنسان يخلق فعل نفسه. نعم، فما عندهم شيء اسمه إيش هذا فضل الله ولا هذا تكرم ولا هذه منة من الله عز وجل، لأن العبد هو الذي يستقل إيش بفعله. لما أيضا قال ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، فهؤلاء يقولون أن الله تعالى ما أضل إيش ما أضل أحدا، بناء على ماذا؟ على أنهم إيش يوجبون فعل الأصلح على الله. فإذا كانت المعاصي ليست في ملكه فيقول هذا مقتضى ماذا؟ مقتضى عدله ومقتضى أنه لا يفعل إلا ماذا؟ الأصلح. يبقى الكلام في قضية مسألة وجوب فعل الأصلح على الله. هم يقول أول من أظهر هذه المقالة من المعتزلة النظام، النظام أحد رؤوس المعتزلة الضلال. المعتزلة هم يعني هم ضلال، لكن الضلال كما لا يخفى عليكم دركات، فمن أسوأهم ضلالا هو من النظام. ولهذا تجد أن المعتزلة يكفرون ماذا؟ يكفرون النظام. على كل، الذي همنا أن تستصحب الكلام في المسألة هذه، مسألة أن الله تعالى يفعل ما فيه مصلحة. الذي عليه جمهور أهل السنة أنه سبحانه وتعالى فيما يخلقه وفيما يشرعه، سواء الخلق أو الشرع، أن في ماذا؟ فيه المصلحة للعباد، فيه مصلحة للعباد. فأنت لما تأتي مثلا بعثة الرسل عليهم السلام، لا شك أن بعثة الرسل كما سيأتي معنا أنها فيها الخير العاجل والآجل، والدنيا مظلمة إلا ما أشرقت عليه ماذا؟ إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة. فكل خير في الوجود سببه ماذا؟ الرسالات. وكل شر في الوجود سببه ماذا؟ الإعراض عما جاء به الرسل عليهم السلام. لكن لما نقول أن بعثة الرسل فيها من المصالح التي في العاجل والآجل ما لا حد له، لكن هذه المصلحة لا تنفك عن ماذا؟ عن ضرر في حق آخرين. بمعنى أن الذين جاءهم هذا الرسول تجد هناك من يؤمن فله الخير في العاجل والآجل، والذي يخالف الرسل ويعصيهم ويكفر بهم يكون في حقه ماذا؟ ضرر عليه ولا ما في ضرر؟ ضرر في الدنيا والآخرة. نعم. كذلك أيضا هذا فيما يتعلق بالشرائع، أيضا حتى في المخلوقات، لما ينزل المطر الذي هو رحمة، هذا المطر فيه من المصالح ما لا يخفى، لكن هذا المطر لا ينفك عن ماذا؟ لا ينفك عن شيء من إيش؟ من المفاسد. فهذا المطر قد يحصل مثلا منه شيء من حوادث السيارات، يحصل منه شيء من الهدم، أليس كذلك؟ ما ينفك المطر عن هذا، أليس كذلك؟ فهذه قضية ينبغي أن تستصحب. نعم. فلا تكاد تجد مصلحة إلا فيها شيء من إيش؟ إلا فيها شيء من التعب وفيها شيء من الأذى. يعني الآن أنت الآن لما تطلب العلم، طلب العلم ما يأتي إلا بمجاهدة صح ولا لا؟ ومكابدة. نعم. الذين يطلبون المال ولا يطلبون الجاه أيضا هذا فيه معاناة. فكل واحد يتصور أنه بينال العلم وهو يعني جالس هكذا دون أن يفعل سببا، هذا يعني هذا لا شك أنه إيش؟ مردود شرعا إيش وقدرا. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة: ذهب أكثر أهل السنة إلى أن الله إنما أمر عباده بما فيه مصالحهم ونهاهم عما فيه فسادهم، وأن فعل المأمور فيه مصلحة عامة لمن فعله، وأن إرساله الرسل مصلحة عامة وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته. فنفس الإرسال والشرع مصلحة عامة وإن تضمن شرا لبعضهم، وهكذا ما يقدره الله تغلب فيه المصلحة، لا تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة. هكذا يعني الكلام في المسألة في المنهاج الجزء الأول صفحة 62-400، المنهاج الجزء الأول صفحة 62-400. الأمر الآخر مما يؤخذ على المعتزلة في العبارة لما قالوا وجوب فعل الأصلح للعبد على الله، فالمعتزلة يوجبون على الله سبحانه وتعالى كما يوجب المخلوق إيش على المخلوق. ولهذا سلفنا الصالح يقول عن المعتزلة أنهم ماذا؟ أنهم معطلة في الصفات مشبهة في ماذا؟ في الأفعال. معطلة في الصفات ومشبهة في الأفعال. إذا جاء موضوع الأفعال تجد أنه مشبه، يقيسون أفعال الله سبحانه وتعالى بأفعال المخلوق قياس تمثيل. ولهذا يقول يجب على الله أن يدخل المؤمن الجنة، لاحظ الرعونة وسوء الأدب، يجب على الله أن يقبل توبة التائب ونحو ذلك، ادخل الجنة بما كنتم تعملون، يقول با هنا با إيش؟ نعم نعم يجعلونها باء العوض، نعم، أو باء الثمانية كما يقال، لكن الباء كما لا يخفى عليكم عندنا أهل السنة باء إيش؟ نعم باء السببية. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. بعدها لاحظ الآن لما جاء موضوع الهداية، الهداية نحن أهل السنة نثبت الهداية التي تختص بالله، وهداية ماذا؟ التوفيق والقبول والإلهام، هذه لله سبحانه وتعالى كما في آيات إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. وعندنا هداية الدلالة والإرشاد والبيان، هذه للرسل عليهم السلام وأتباعهم، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وأما ثمود فهديناهم. إذا الهداية ماذا هنا؟ هداية إيش؟ هداية نعم دلالة وبيان. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى. قال عندكم قالت المعتزلة الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا. فالهدى عندهم يفسرونه بتفسيرين فاسدين. الأول ما ذكره عندك، يقول أن الله تعالى هدى فلان بمعنى إيش؟ أنه إيش؟ بيّن له ذلك. والمعنى الثاني هداه، يقول سماه ماذا؟ سماه مهتديا. الضلال كذلك، لما يأتي مثلا الآيات التي فيها أن الله تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فيقول أضله، إيش معنى أضله؟ يقول إيش؟ يقول أولا يقول بيّن له الضلال، أن هذا هو الضلال، مجرد إيش؟ بيان هذا الضلال. والثاني هو إيش؟ التسمية، أنه أضله بمعنى إيش؟ سماه ماذا؟ سماه ضالا. طبعا كونه يقولك مثلا الهداية أنه سماه مهتديا، أن الله تعالى هداه سماه مهتديا وأضله سماه ضلال، هذا هذا هذا لا شك أنه يعني سفه. ولهذا بالقيم يقول لما جاء هذا التأويل الفاسد، قال وليس في لغة أمة من الأمم فضلا عن أفصح اللغات، اللي هي اللغة العربية طبعا، فضلا عن أفصح اللغات أن هداه معناه سماه مهتديا وأضله سماه ضالا، وهذا من جناية القدرية على القرآن، هكذا قال في الباب 14 من شفاء العليل صفحة 77 و100. فهذا لا شك أنه سفه، يعني تقول الله تعالى أضله يعني سماه ضالا يعني. وهذا لما يجي واحد يقول والله فلان ضرب فلان، على كلامهم عن شمعنا ضرب فلان؟ سماه ضاربا، يعني لا شك أن هذا يعني كما قال ابن القيم هذا التأويل أقرب إلى تأويلات ماذا؟ الباطنية، إلى تأويلات الباطنية التي هي يعني طعن في النصوص الشرعية وتكذيب لها. الآن يأتي رد المؤلف رحمه الله، قال وهذا مبني على أصل فاز أن أفعال العباد مخلوقة لهم، والدليل على ما قلناه أن الله تعالى هو الذي يهدي هداية التوفيق وحده ولا شريك. قال قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، طبعا على مذهبهم ولكن الله يهدي من يشاء شو معناها؟ هذا يعني في غاية الفساد. لاحظ الرد هنا، قال ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان البيان يملكه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما يملكه؟ نعم يملكه عليه الصلاة والسلام، يملكه عليه الصلاة والسلام. يعني وعلى تفسيرهم إذا قلنا بالمعنى الثاني أن الهداية تسميته مهتديا، معنى الآية على مذهبهم يعني أنك لا تسميه ماذا؟ مهتديا، ولكن الله ماذا؟ ولكن الله يسميه بهذا الاسم، هكذا قال ابن القيم في الرد عليه. طيب الآية الثانية ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، قال ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة. لاحظنا قال ولو شئنا، فلو كان بيانا لما احتاج إلى ماذا؟ لما احتاج إلى تقييده بيش؟ بالمشيئة. فدل ذلك على أن الهداية هنا قدر زائد على ماذا؟ على البيان، فهداية ماذا؟ هداية التوفيق وتحويل القلوب، وهذا الذي ينكره ماذا؟ ينكره المعتزلة، فهم لا يثبتون هداية التوفيق. نعم. قالوا كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. نعم، هو سبحانه وتعالى أفعاله هكذا سبحانه وتعالى بين الفضل وبين العدل، فهو منزه عن الظلم. قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا. قال عز وجل في حديث أبي ذر الحديث القدسي، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يقول القيم في هذا المقام والله أعلم بمواقع فضله ورحمته ومن يصلح لها ومن لا يصلح، وأن حكمته تأبى أن يضع ذلك عند غير أهله. ومن اعترض فقال فهل لا جعل القلوب على قلب واحد، فهو من أجهل الناس وأضلهم، وهذا بمنزلة من قال لما خلق الأضداد، هكذا في طريق الهجرتين صفحة 95. فالله سبحانه وتعالى حكمته اقتضت ذلك أنه لا يجعل الناس على كلهم مؤمنين. نعم، واللي يقولك لماذا الله تعالى ما جعلهم مؤمنين؟ كما قال مثل ما لو قال واحد يعني الله تعالى لماذا خلق الأضداد؟ الحياة هكذا مبنية على أضداد، إيمان وكفر وحسنة ومعصية ومؤمنون وكفار وأولياء الرحمن وأولياء الشيطان. إلى أن قال عندك هنا وهو تعالى الأضداد والأنداد، الضد والند يعني بمعنى أي المثل والنظير. قال يشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة. نعم، المعتزلة لما يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه معناه أثبتوا ماذا؟ أثبتوا ند مع الله، ند في ماذا؟ في الخلق، فهذا شرك في الربوبية. وعلى كل هو سبحانه وتعالى منزه ومتعال عن الأضداد والأنساء سواء في الروية أو في ماذا أو في الإلهية. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وغالب اتخاذ الأنداد من أي نوع؟ من اتخاذ الأنداد في الربوبية ولا في الإلهية؟ في الإلهية، يعني هذا هو الغالب، لأن توحيد الربوبية يعني ثابت في الجملة عند كثير من الطوائف. ولهذا الآية الكريمة كما سمعنا فلا تجعلوا لله أندادا أي في الإلهية وأنتم تعلمون ماذا؟ وأنتم تعلمون أن الله تعالى لا ند له في ماذا؟ في الخلق والرزق والتدبير. طيب لعلنا نقرأ عند هذا. أحد الأخوة كان يسأل عن القدر العلم مفقود العلم موجود. باختصار شديد يعني احنا قلنا أن القدر له شقان وسيأتي تفصيله. العلم الموجود وهو أن تقر بمراتب القدر الأربع، العلم والكتاب والمشيئة والخلق، وأن تفقه ذلك، وأن تعلم أن القدر السابق لا يمنع من ماذا؟ من العمل، مثل ما جاء في الحديث لما قال في حديث سراقة قال أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال عليه السلام لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأما العلم الموجود فهو الذي استأثر الله به، الذي لا يعني يجوز الخوض فيه ولا يجوز السؤال فيه بلما. سلفنا الصالح يقولون لا يقال كيف في صفاته، ولا يقال إيش لما في إيش في أفعاله. لا يقال كيف لأن الله تعالى يقول وما يعلم تأويله إلا الله، كيفية الصفات لا يعلمه إلا هو. ولا يقال لما في أفعاله لأنه سبحانه وتعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة فيما يقدر. فالعلم المفقود هو ما استأثر الله به، ومثلنا على ذلك كونه سبحانه وتعالى يعني اقتضت حكمته أن يجعل فلان يعيش صحيحا أو ذاك يعيش مريضا أو هذا يعيش ويعمر وذاك دون ذلك، له الحكمة البالغة في ذلك، وهذا مما تقصر عنه عقول البشر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.